بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهك، له الحكم وإليه ترجعون. سبحانك اللهم أعطيت أحمدا نعائمك الغر وأفضالك العظمى، ففي الغار باب الحمام لوقتها، وحاك العنكبوت له سترا، رأته عيون الكافرين فأغمضت، وكان عمار الغار في أعينهم كفرا. سبحانك اللهم، تلك حمامة على ضعفها الملحوظ حيرت الكفر. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، وكما بدأنا نختتم، وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت الى رب كريم، ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، نتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليسي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني إذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني إذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيي، الذي خلقني فهو يهدي الذي خلقني فهو يهديني

وجعلني لورثة جنة النعيم واغفر لأبي نعمة تتحدث بها. هنا ما حدش هيجيبك خالص الا الاستاذ ثروت لان عنده مال. اما احنا كل سنة مرة حدث بنعمة بلد حالة صوت وحنجرة سليمة مش عيانة. شوف الوالدة فرنقعة تفتح شام مش عيانة غيبة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله الله بقلب سليم. واغفر لأبي واغفر لهبي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر. الله أكبر بسم الله

عايز اقول لك على اسم عيد مش وما صاحبكم بمجنون على قدر بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله وما تشاء

رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم فوعيد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ينهون ويمنعون إلا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة